الشيخ امر تستنكف النفوس من اشهاره وذكره والاباحة به، فلا يفعل ذلك الا اصحاب النفوس الذكية. رواية الاكابر عن الاصاغر. هذا الباب فيه فوائد كما ذكر شيخه ايضا، هذا الباب فيه فوائد عظيمة، او هذا النوع من علوم الحديث فيه فوائد. الفائدة الاولى اننا ندفع توهم الانقلاب في السند، فربما ترى صحابيا يروي عن تابعي فتقول السند انقلب. فاذا كنت قد درست في كتب الحديث ان الكبير قد يروي عن الصغير، فان هذا العلم يدفع عنك هذا الوهم الخاطئ عندما تقول حصل انقلاب في السند. علمك بان الكبير قد يروي عن الصغير يدفع عنك هذا التوهم الخاطئ. هذه فائدة اولى. الفائدة الثانية، جرت العادة ان الصغير هو يروي عن الكبير وان الكبير افضل من الصغير، فاراد العلماء ان يبينوا ان الفاضل قد يروي عن المفضول، فليس كل صغير او كل نازل في السند مفضولا، وليس كل عالم في السند فاضلا. الاولى دفع توهم الانقلاب في السند. المسألة الثانية دفع توهم ان التلميذ دائما مفضول وان الشيخ دائما فاضل، فان بعض الاحوال حدث خلاف هذا. الفائدة الثالثة التي ذكرها السخاوي وهي مهمة ومهمة جدا، وهي تنبيه الكبير، تنبيه الكبير للناس على فضل الصغير ليأخذوا عنه العلم. ينبه الكبير بروايته على الصغير، ينبه الناس الى ان يأخذوا عن هذا الرجل فانه اهل للفضل، وانا لولا اني اعرف انه اهل لذلك ما رويت عنه، وانا افضل منه فائدة اخرى مستفادة من مجرد دراستنا في الجرح والتعديل، ان الكبير اذا روى عن الصغير مع امكان روايته عن كبير ففيه توثيق له، قد مر بنا هذا في دراسات في بعض المسائل او بعض ابواب الجرح والتعديل، ان الكبير قد يروي عن الصغير اذا كان شرطه ان لا يروي الا عن ثقة، فروى حديث وجد حديثا عند رجل عالم ولكن الشيخ الذي روى هذا الحديث العالي ضعيف، فيضطر الشيخ ان ينزل الى صغير ثقة ويرتقي بعد ذلك ليأخذه عن ذاك العالي الضعيف من اجل ان لا يخل بشرطه وهو انه لا يروي الا عن ثقة. وفي نزول هذا قد ينزل الى كبير وقد ينزل الى مثله وقد ينزل الى صغير، يعني لا يتعين في نزوله ان يكون نازلا الى صغير، لا، قد ينزل الى كبير اكبر منه ايضا، وقد ينزل الى مثله وقد ينزل الى صغير من اجل ان ياخذ عنه ثم يذهب الى الشيخ، فهو النزول مع امكان العلو فيه مدح من النازل لمن روى عنه، كما ان فيه ايضا ذما للعالي، لانه لماذا ما ذهب هذا الشيخ الى العالي مباشره واخذه، وانما اكتفى بان ينزل. فيه كما ان فيه مدحا للنازل فهو ايضا فيه ذم للعالي. هذا ايضا ممكن تكون فائده في هذا الموضع، وهي كما قلت لكم مستفاده من دراساتنا السابقه او ما تكلمنا به في دراستنا في شفاء العليل او غيره. نعم، وفيه تشجيع للصغير ممكن. في يقول هنا قد يروي الكبير القدر او السن او اللقي، ايضا علماء يقولون ايضا او اللقي، قد يكون الرجل ليس كبيرا في السن لكنه بكر به في الطلب فاصبح قديم اللقي وان كان صغيرا في السن، والفضل والسن ممكن يرجع كله الى القدر. الفضل والنقي يمكن يرجع كله الى القدر. قال قدره الكبير القدر او السن او هما عمن هو دونه في كل منهما او فيهما في كل منهما او فيهما. ومن اجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، لما جاء تميم واخبره بامر الجساسة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم انه رأى كذا كذا وطلب من تميم ان يخبر الناس، فقام تميم واخبر. قال هنا في خطبته عن تميم الداري ما اخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح في الحاشية في صحيح مسلم، وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن ابي سفيان عن مالك بن يخامر، وكما في الحاشية ان مالك بن يخامر تابعي ومعاوية صحابي، فصحابي روى عن تابعي عن معاذ، صحابي عن تابعي عن صحابي، صحابي عن تابعي عن صحابي، واتى بزيادة وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. نقف عند هذا ان شاء الله. ايضا رواية الاكابر عن الاصاغر، كنا قد شرعنا في هذا الباب او في هذا النوع من انواع علوم الحديث في معرفة رواية الاكابر عن الاصاغر، وذكرت ان بعض اهل العلم ذكر عدة فوائد لرواية الاكابر عن الاصاغر، وقد ذكر ابن عدي رحمه الله ان من علامة المحدث انه يحدث عمن هو اكبر منه ومن هو مثله ومن هو اصغر منه، وذكر السخاوي تعليقا على هذه الكلمة من كلام ابن عدي بأن هذا يدل على الهمة العلية والنفس الزكية، أن الإنسان إذا كان يروي عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله فإن هذا يدل على الهمة العلية والنفس الزكية، أما الهمة العلية فإنه لا يريد أن يفوته شيء سواء عن كبير أو صغير، وهذا يدل على علو الهمة، فالرجل الذي همته عالية لا يفوت شيء من العلم، يكتب كل ما سمع ويأخذ عن كل أحد، وعند الرواية أو عند الاستدلال أو عند الاحتجاج يفتش في هذه الأشياء ليتأكد من الصحيح وغيره. ويدل أيضا على النفس الزكية، فإن الإنسان إذا روى عمن هو أصغر منه فإن هذا يدل على التواضع، ويدل على الإنصاف من النفس، ويدل على الاعتراف بفضل الغير، فإنك تعترف بما عند الغير من فضل فتأخذ عنه، أما أن تستكبر فلا تأخذ عمن هو أصغر منك فتبقى جاهلا جاحدا لحق غيرك، وكما قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فرواية الأكابر عن الأصاغر علم عزيز وله أثره في أمر السلوك مع ما فيه من الحصول، مع ما فيه من تحصيل العلم والحفاظ من ضياع العلم، الحفاظ على العلم من الضياع وغير ذلك، فيه أيضا من ناحية سلوكية تهذيب النفس وتربية النفس. والرواية عن القرين أو المثل وقد تكون شاقة على بعض النفوس، وقد يسهل على رجل أن يروي عمن هو أصغر منه ولا يروي عن قرينه، فإنه يرى أن قرينه يشمت فيه أو يتعالى عليه إذا أخذ هذه الفائدة عنه، ولا شك أن هذا من مرض النفوس سواء من معطي الفائدة أو من كاتبها، إذا كنت تعطي لأخيك الفائدة وتتعالى عليه بها فأنت لم تنسب نعمة لصاحبها، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن الله هو الذي علمك هذه الفائدة فلا يجوز أن تفتخر بها على غيرك أو أن تتعالى بها على غيرك، فالعلم يورث الخشية لا يورث الكبر والتعالي. وكذلك أيضا إذا أنت امتنعت عن أخذ الفائدة من هذا الرجل كي لا يظن أنه أعلى منك وكي يعني لا يفتخر عليك يوما من الأيام، فهذا أيضا من سفه النفس ومن خفة العقل، وإلا من كان عنده عقل سخين وعنده تقوى يأخذ العلم ولا يبالي بكلام الناس، خذ العلم من كل أحد وإن تكلم فيك ماذا سيقول، هل يقول سرقتني أو ظلمتني أو أخذت مالي أو هتكت عرضي، يقول أخذت عني العلم، وأخذ العلم ليس عيبا، ليس عيبا أن تأخذ العلم عن الرجل، هذا مما يعني يفخر به ويفرح به. فلا تتردد في أخذ فائدة عن رجل سواء كان أعلى منك أو كان مثلك أو كان أصغر منك، بحجة أنه ربما أنه يمن عليك يوم من الأيام، أو أنه يقول أو أنه يفعل. هذا من وساوس الشيطان، فاحذر أن يأتيك الشيطان من هذا الباب. فائدة هذا العلم كما مر بنا ذكر العلماء لهذا الباب أو لهذا النوع من أنواع علوم الحديث عدة فوائد في رواية الأكابر عن الأصاغر. فذكروا أنه إذا كان معروفا عند طلبة العلم أن الأكابر يروون عن الأصاغر، فإن هذا يدفع توهم الانقلاب في السند. قد يظن الرجل أن الصحابي عندما يروى عن تابعي أن هذا انقلاب حصل في السند، قلب وقع في السند، لكنه إذا كان يعلم أن الكبير ممكن أن يروى عن الصغير فإنه لا يقع بعد ذلك في ذهنه شك أو يتردد في ذلك، ويقول لعل هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. أيضا من فوائد رواية الأكابر عن الأصاغر أن يدل الكبير على فضل الصغير، فيؤدي ذلك إلى أخذ العلم عن أهله، فإن أخذ الكبير عن الصغير كبر الصغير في أعين الناس وقالوا لو لم يكن أهلا لأن يؤخذ عنه ما أخذ عنه فلان، فهو العالم الفلاني سجل هذه الفائدة أو أخذ هذه الفائدة منه وعزاها إليه، وكلما تكلم قال جزى الله فلانا خيرا فقد أخبرني بكذا أو أفادني بكذا أو دلني على كذا، فإنه بهذا يرشد الناس إلى أخذ العلم عنه إن كان أهلا لذلك. وهذا كما هو معروف من طريقة وسبيل أهل السنة والجماعة، فإنه يدل بعضهم على بعض سواء كان الذي يدل عليه صغيرا أو كبيرا. وقد كان عبد الله بن المبارك وهو إمام أهل زمانه وإمام زمانه وما بعد ذلك، كان يقول في مدح ما عند مسعر أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد طيب، كان يقول في مدح حماد أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد تستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. فالدلالة أو أنك تدل على عالم يؤخذ عنه هذا من ديدن أهل السنة، فإذا أخذ الكبير عن الصغير فقد أصل أو قعد أو جسد هذا الأمر العظيم عند أهل السنة في نفوس الناس، فهو عمليا يأخذ، يعني ليس فقط أن أقول إذا بأخذ عن فلان، بل هو نفسه يأخذ فيجسد هذا ويقوي ويعمقه في نفسك، مما يجعلك تأخذ العلم عن الصغير إذا كان أهلا لذلك. هذا أيضا من فائدة رواية الأكابر عن الأصاغر. ذكرنا أيضا بعض الفوائد، حد منكم يذكر منها شيئا؟ نعم، تنبيه، نعم تنبيه، التنبيه على أن المفضول يكون فاضلا أحيانا، فقد جرت العادة على أن التلميذ يأخذ عن الشيخ وأن الشيخ فاضل والتلميذ مفضول، جرت العادة في الجملة على هذا، وإن كان بعض التلاميذ أفضل من بعض الشيوخ، لكن في الجملة أو في العادة المتبعة أن الفاضل هو الشيخ والمفضول هو التلميذ، وأن المفضول يأخذ عن الفاضل، أما أن الفاضل يأخذ عن المفضول هذا خلاف العادة، فهذا أيضا فيه إفادة إلى أن المفضول قد يكون فاضلا، قد يكون فاضلا. نعم، فيه أيضا توثيق للتلميذ، توثيق ضمني للتلميذ إذا كان الشيخ من شرطه ألا يروي إلا عن ثقة، إذا عرف من شرط الشيخ ومن شأنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فعندما يأخذ عن تلميذه فهذا أو عن أصغر منه فهذا إشارة إلى توثيق له، وإن كان هذا التوثيق فيه تفصيل في اعتماده كلية أو يعتمد بعض ذلك أو دون ذلك، هذا في تفصيل في غير هذا الموضع. نعم، فيه مدح، هذه مسألة أخرى، إذا كان من شرط الشيخ لا يروي إلا عن ثقة فيأخذ الحديث بنزول مع إمكان العلو، هذه مسألة أخرى غير مسألة التي نحن فيها. نعم، فيه كثرة الطرق، يعني للترجيح عند المعارضة. ايش وجه كثرة الطرق؟ يعني كون ان الشيخ العالي او الفاضل ياخذ على المفضول ممكن يكون لها شيء من هذا، لكن ليست دائما يؤخذ منها فائدة كثرة الطرق، قد يكون هو الطريق واحدا. لكن في ذلك يا اخوان حفظ السنة، حفظ السنة من الضياع. لو ان الكبير ما اخذ عن الصغير وليس مع الكبير مجال اخر ان ياخذ هذا الحديث عن غيره ممن هو اكبر منه، فاذا لم يفعل ذلك ضاعت هذه السنة، ضاعت هذه الاحكام التي تتضمنها رواية الصغير. فلا شك ان الله سبحانه وتعالى هدى اهل الحديث ويعني شرح صدورهم الى ما فيه الخير لهم ولأمة الاسلام من بعدهم، فحفظوا السنة بذلك ولم يستنكفوا عن الرواية عن كبير او صغير او عن قرين او غير ذلك، واخذوا العلم وكان الهم عندهم او القصد عندهم نشر العلم في الناس والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواية الأكابر عن الأصاغر يدخل فيها رواية الصحابة عن التابعين، يدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء، وإن كانت رواية الآباء عن الأبناء أو الصحابة عن التابعين خصت بنوع مستقل، وذلك لما يعني إما لكثرة هذا أو مثلا لدفع أيضا التوهم الذي يستبعد أن الأب يأخذ عن الابن فيه أو غير ذلك. وسيأتينا إن شاء الله رواية الآباء عن الأبناء. نقف عند هذا إن شاء الله والتفصيل نقرأه في وقت آخر. كابر عن الأصاغر نقرأ، قد مضى بعض الشيء، نقرأ إن شاء الله كلام الحافظ ابن كثير حتى نأتي على الموضع. تفضل من أوله. من أوله نعم. في الدرس الماضي ما قرأت أنت، علقت على فوائد هذا الباب فقط، أما القراءة كانت سابقة كنا قرأنا البعض، نقرأ من البداية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك يعني عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن أمر الدجال، ثم جاء أبو رقية تميم ابن أوس الداري وأخبر أنه رأى الدجال في جزيرة ورأى الجساسة وغير ذلك، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بخبر تميم وحدث به مرة أخرى عن تميم، ومن رواية الكبير عن الصغير، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من تميم أن يحدث الصحابة بذلك. في هذا دليل على أن الرجل الصادق المصدوق، مع أنه صادق ومع أن جلساءه يصدقونه، إلا أنه إذا جاء دليل حسي أو دليل يعني يقوي ذلك أيضا فإنه يفرح بمثل هذا الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بخبر تميم وطلب منه أن يحدث الصحابة. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشك أصحابه فيما يقول؟ لا، أخبرهم بالدجال فصدقوه وأيقنوا بأن كلامه حق وأن الدجال كائن وإن لم يروه بأعينهم، فإنه أخبرهم بحال أهل الجنة وحال أهل النار، وأخبرهم بالأمم السالفة وماذا جرى بين كل نبي وقومه وماذا حل بهذه الأمة وبهذه الطائفة إلى غير ذلك، وهم مصدقون له في كل ما قال عليه الصلاة والسلام، ما كذب وما كذب وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما جاء خبر تميم موافقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك وحدث به عن تميم وطلب من تميم أن يحدث الصحابة. لهذا دليل على أن الأمور إذا تتابعت على قول حق فإن هذا مما يزيد صاحب الحق اطمئنانا ويقينا وفرحة بالحق الذي كان عليه. نعم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى. رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر، معاوية صحابي ومالك تابعي، وروى صحابي عن تابعي عن صحابي عن معاذ. نعم. زيادة شام في حديث الطائفة المنصورة. نعم. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة، عندنا في الحاشية كلام قبل كلام ابن الصلاح، رواية الصحابة عن تابعي. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر نوع طريف. نوع طريف ايش قول لنا؟ قول طريف؟ طريف. طيب. نوع طريف ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم ان الصحابة انما رووا عن التابعين الاسرائيليات والموقوفات فقط، وهو زعم غير صواب، فقد وجد هذا النوع وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا. عندما يؤلف الخطيب في كل نوع ويسوق أحاديث بإسناده إلى الصحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى التابعين، هذا يدل على سعة الحصيلة، هذا يدل على حصيلة واسعة جدا، حتى إن المسألة التي يقال فيها ليس لها مثال يجعل لها بابا أو نوعا مستقلا، وأسرد أحاديث تحت هذا بإسناده إلى صاحب هذه القصة. هذا إن دل فإنما يدل على سعة حفظ الإمام الخطيب رحمه الله. والعراقي أيضا من الحفاظ المكثرين، فها هو ذكر 20 مثالا لذلك. لو طلب منا أن نأتي بمثال واحد غير المثال الذي ذكرته الكتب قبلنا نعجز عن ذلك إلا من رحم الله، أو إلا من يقف على مثال قدرا أو اتفاقا. أما هؤلاء حفاظ، هؤلاء حفاظ يحفظون هذه الروايات في كل مثال. الشاب يمثلون بأمثلة، المضطرب يمثلون بأمثلة، المدرج يمثلون بأمثلة، رواية الأقران بأمثلة. كل هذه الأمثلة من أين تأتي؟ تأتي من سعة الحصيل ومن كثرة الأمر الحديث المحفوظ أو من كثرة الحفظ، فهذا مما امتاز به الحفاظ. أما في زماننا فأكثر الناس باحثون فقط، رب حديث يكون في الصفحة التي قبل الصفحة التي أنت وقعت عليها عبر الفهارس. الفهارس دلتك على الحديث في موضع، وفي الصفحة التي قبل أو التي بعده حديث أصرح في الدلالة أو قوي في يعني عدالة رواته أو ضبط رواته أكثر من هذا الذي أنت وقفت عليه، أو حديث بمعناه يشد هذا الحديث ويقويه. وهذا هو الفرق بين الحفاظ والباحثين، الحافظ قل ما يفوته، وأما الباحث قد يفوته، قد يقع على شيء دون الأمر الذي فاته. الحفاظ ما يفوتهم الأمر الأعلى، قد يفوتهم شيء أصلا ما حفظوه، أما عندما يحفظه قل ما يفوته. ولذلك تطمئن إلى قول الحافظ لم أعرفه أو لم أجده أو لم أدري ما هذا الحديث، تطمئن إلى الحافظ إذا قال هذا، فإنه لا يقول هذا إلا بعد ما يجول في ذهنه عن هذا الحديث، وفي زوايا ذهنه وخبايا ذهنه ينظر هذا الحديث عنده أم لا، في الأخير يقول لا أعرفه، فتطمئن إلى قول الحافظ إذا قال هذا، بخلاف الرجل الآن الذي يبحث ويقول سأل مثلا وأقول لك هذا الحديث لا أعرفه، وكم أعرف أنا وكم أجهل، فإن الذي أجهله أكثر من الذي أعرفه. وهكذا إلا من رحم الله، الحفظ في هذا الزمان قليل، وقليل جدا، قليل جدا يكاد يكون منعدما. والحفاظ كما يقال وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليلين، صلى الله السلامة. نعم. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بالكتابة، فإن الحفظ ضعيف في هذا الزمان، والحفظ خوان، والعلماء كانوا يقولون بهذا في زمنه. أحمد كان ينصح بالكتابة ويشدد على المحدث إذا قرأ من غير كتاب، ويقول حفظ خوان. هذا في زمن الحفاظ الذين كان أحدهم يقوم ويضع يده على المنبر أو على سارية من سوار المسجد ويتكلم ويسرد الأحاديث سردا من حفظه من بعد صلاة الفجر إلى أن يؤذن الظهر، وهو قائم يهدر بهذه الأحاديث ويأتي بها بين يدي الناس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. ومع ذلك يوصي الأئمة بإمساك الكتب والأصول خشية أن يقع وهم أو خلط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في ذاك الزمان، فما ظنك بزماننا الذي يحفظ عدة أحاديث بأساندها يشار إليه بالبنان اليوم، يشار إليه بالبنان فلان حافظ، والذي يحفظ مجموعة من المتون ولو بدون أسانيد يشار إليه بالبنان فلان حافظ. لماذا؟ لأنه كما قيل أعور بين عميان، أعور بين عميان، هو أحسن حالا من غير. لكن أين الحفاظ وأين الأئمة وأين العلماء؟ الله المستعان. إذا كان الذهبي يتكلم عليهم ويقول كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، كدت لا أرى هؤلاء الحفاظ والأئمة وأهل الحديث، وما أدرك ما أهل الحديث وأين هم أهل الحديث؟ قال كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. فما ظنك في هذا الزمان؟ حسبنا الله. ولذلك أيها الإخوان الاعتناء بالكتابة، تقييد العلم والمراجعة، وإذا كان حفظك طبعا أي قد طبعت وجبلت على الحفظ فلا شك أن هذا خير عظيم، فواصل في الحفظ. وإذا كان حفظك بتكلف تحفظ الشيء وتنساه ثم تحفظه وتنساه فلا تشغل نفسك بالحفظ، ولكن اشغل نفسك بالفهم ومعرفة القواعد، معرفة الأصول العلمية، معرفة يعني أصول أهل العلم التي تعرف بها العلة، وذاكر أهل العلم في ذلك، وقيد هذه العلوم وامضي. أما أن تأخذ متنا وتحفظه في آخر الشهر تنساه، تعيده في آخر الشهر تنساه، هذا أنت تضيع وقتك وتتعنى ما لا تستطيع ولا تحسن. فالفهم والدراية مقدمة على الحفظ والرواية، الفهم والدراية هذا مقدم على الحفظ والرواية. فكل إنسان يا أخوان ينظر ما أتاه الله به، ما أتاه الله من مواهب. فرجل أتاه الله الحفظ وحفظه يعني مطبوع ومجبول على الحفظ، ما يقرأ شيئا إلا يحفظه، هذا خير عظيم، ينمي الحفظ ويستمر فيه، ينمي الحفظ ويستمر فيه. ورجل ما عنده هذا الشيء، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، والعلم الآن هو في بطون الكتب أكثر منه في الأدمغة وفي الصدور. العلم الآن أكثره في بطون الكتب. وكان الشيخ الألباني لما يسأل يقول علمي في كتبي وليس في صدري، فأكثر علم الشيخ الألباني. ولذلك كان يسأل عن مسألة يقول هاتوا الكتاب ننظر إيش أنا كتبت، هاتوا الكتاب ننظر إيش أنا كتبت في المسألة هذه، ننظر إيش الطرق والأشياء التي أنا ذكرتها، فإني لا أحفظ ما كتبت. كان يقول علمي في كتبي وليس في صدري. فكل إنسان يا أخوان يعني ينمي ما آته الله من مواهب ويجتهد فيما يحسنه ويستطيعه، فإنك إذا تعنيت وتكلفت ما لا تستطيع ضيعت ما تستطيع، فإن العمر قصير والعلم كثير، فقدم الأهم فالأهم. نعم. قال وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا. نعم والله ما يؤلف في هذا إلا لسعة الحفظ. نعم. منها حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ورواه مسلم في صحيحه. ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أي بدون غير أولي الضرر. الأول أول ما نزلت بدون هذا القيد غير أولي الضرر. نعم. فجاء ابن أم مكتوم يملها يملها علي، قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، ثم سري عنه حتى خفت أن ترب فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. رواه البخاري. أقول قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، أقول وقد قصر السخاوي في فتح المغيث في عزوه فنسبه للترمذي حسب، إلا أن يكون ذلك بسبب ما نقله عقبه عن الترمذي من قوله، وهذا الحديث يرويه رجل من الصحابة وهو سهل عن رجل من التابعين وهو مروان، ومع ذلك فالنقد قائم والله الموفق. طيب ما شاء الله، إذا نقف أيضا عند كلام ابن الصلاح. وإلى هنا أيضا بارك الله فيكم جميعا. النوع 41 بدأنا أيضا فيه ولم نتمه، ونرجع له من أوله صفحة 31 و500 في الجزء الثاني. النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا أمر كما مر بنا له مكانته عند المحدثين، ورواية الأكابر عن الأصاغر تدل على الهمة العلية وتدل أيضا على النفس الزكية. أما من جهة الهمة العلية فكما قال ابن عدي رحمه الله لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يروي عن أكبر منه وعن مثله وعن أصغر منه، فإن الرجل الذي يروي عن أصغر منه يضع يعني الكبر ويضع العجب والافتخار بالنفس، فإن ذلك يصده والعياذ بالله عن أن يأخذ الحديث النبوي عن رجل أصغر منه فهذا يدل على الهمة العلية. وفي نفس الوقت عندما يعني يقهر نفسه ويدفع عنها حظوظها هذا يدل أيضا على زكاة نفسه، على أنه صاحب نفس زكية. وأحيانا أيضا تكون رواية الأكابر عن الأصاغر أحيانا تكون هذا من هبوط الهمة، أحيانا يكون هذا من هبوط الهمة وضعفها ودنوها، وذلك لما عرف كما عرفنا أن بعض المحدثين لا يرحل، وعدم رحلته تجعله يأخذ عن الأصاغر عمن هو أصغر منه. ولذلك نرى بعض المدلسين يدلس الشيخ إذا كان صغيرا، يدلس الشيخ إذا كان صغيرا، فإن هذا أمر غير محبوب يعني لدى النفوس أن تقول حدثني فلان وهو في سن ولدك فهو أصغر منك، وفلان هذا رحل وأتى بالحديث وأنت لم ترحل، فمن هنا يقع تدليس بعض الشيوخ بسبب الصغر. شاهد من هذا أحيانا يتكون الرواية الأكابر عن الأصاغر من ضعف الهمة، أحيانا تكون من ضعف الهمة وعدم الرحلة، عدم الاجتهاد في الرحلة، فيأخذ الحديث المرء عن الصغير وعن كذا، لا يكون هذا عن علو همة لا، ويكون ممن يجمع الحديث عاليا ونازلا لا، إنما يأخذ الحديث لأنه ما رحل فأخذه عن الصغار، ما ذهب ليلقى المشايخ الكبار في بلدانهم وأمصارهم، واكتفى بأن يأخذه عمن أخذه عنهم، وربما أخذه وهو نازل بدرجة أو درجتين. هذا يعني من ناحية الرواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل أن هذا يدل على الهمة العلية والنفس الزكية كما ذكر ذلك السخاوي وغيره رحمهم الله جميعا. ورواية الأكابر عن الأصاغر كما مر بنا أيضا منها رواية الآباء عن الأبناء، ومنها رواية الصحابة عن التابعين، ومنها رواية التابعين عن أتباع التابعين، ومنها رواية الشيوخ عن التلامذة وهكذا. طيب وفيها فوائد كثيرة رواية الأكابر عن الأصاغر، فيها كما سمعنا حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يضيع، فإنك إذا استنكفت أن تأخذ الحديث عن صغير ربما ضاع هذا الحديث. فيها حفظ السنة، فيها كذلك أيضا فيها زكاة للنفس، فيها بارك الله فيكم دلالة يدل الكبير على فضل الصغير، الكبير يدل على فضل الصغير، فإن الكبير إذا روى عن الصغير كبر الكبير في أعين الناس وأخذوا عنه وقالوا لولا أن هذا الرجل يستحق أن يؤخذ عنه ما أخذ عنه فلان، لولا أن هذا الرجل يستحق أن يؤخذ عنه ما أخذ عنه فلان. ولذلك كان بعض الأئمة ينكر على بعض الكبار إذا روى عن الكذابين أو روى عن المتروكين أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا سيجعل لهم وجاهة عند المحدثين، ويجعل هذا الكذاب أو المتروك يجعل هذه مسخرة له فيفتخر بها في المجالس، أن أخذ عنه فلان ابن فلان، أخذ عنه فلان ابن فلان إلى غير ذلك. فالشاهد أن رواية الأكابر عن الصغير تدل على مكانة الصغير، رواية الكبير عن الصغير تدل على مكانته فيأخذ الناس عنه، فيأخذ الناس عنه. كذلك أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر إذا كان معلوما عند طالب العلم أن الكبير أحيانا يروي عن الصغير، فإن وجد الإسناد فيه الشيخ يروي عن التلميذ فإن هذا يدفع، هذه المعرفة التي عنده تدفع عنه توهم القلب في السند أو الانقلاب في السند. فربما إذا كان طالب العلم لا يعرف هذا، وهو يعرف مثلا أن على سبيل المثال مالك يروي عن الزهري، مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصار، سعيد الأنصار هذا أمر معروف، مالك تلميذ الزهري، مالك تلميذ الأنصار نعم. فإذا رأينا الزهري يقول حدثنا مالك، فممكن طالب علم يقول انقلب السند، حصل قلب، حصل قلب تقديم وتأخير في السند. فإذا كان طالب العلم مدركا أن رواية الأكابر عن الأصاغر موجودة وكثيرة وليست قليلة، موجودة وكثيرة وليست قليلة، فإن هذا يدفع عنه توهم وقوع القلب أو الانقلاب في السند. هذا من فوائد يعني معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا الكلام أيضا كما مر قد سبق من قبل، لكن نقرأ إن شاء الله ما قال الحافظ ابن كثير وما يحتاج إلى تعليق العلامة أحمد شاكر وغيره، وحتى نصل إن شاء الله إلى الموضع الذي كنا واقفين عنده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. قد يروي الكبير القدر أو السن، نعم، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري. من أجل ما يذكر في هذا الباب، أجل ما يعني ما يمثل به في هذا الباب وأفضل، هو رواية رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أحد أكبر منه، ومع ذلك ينزل إلى أن يأخذ العلم أو أن يذكر العلم وينشر العلم عن تلميذه وصحابيه تميم الداري، هذا أجل ما يذكر ويمثل به في هذا الباب. نعم. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. نعم، لما أخبر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قبل هذا بخبر الدجال وما هو وماذا سيكون من فتن، نسأل الله العفو والعافية. فجاء تميم وأخبره وقد كان في البحر، أخبره بخبر الجساسة، فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي أنه أخبرهم بكذا، وها هو تميم، قم يا تميم وأخبرهم. نعم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاوية صحابي ومالك تابعي، فمعاوية يروي عن تابعي عن صحابي. نعم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى. نعم الحديث. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. والعبادلة هم منهم من يجعلهم ثلاثة منهم من يجعلهم أربعة، العبادلة وكلهم من قريش، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، ومنهم من يضم لهم الرابع عبد الله بن الزبير. وذكر عبد الله بن مسعود فيهم خطأ، ذكر عبد الله بن مسعود فيهم من جهة الاصطلاح خطأ، وإلا فقد ذكر ابن الصلاح أن من سمي بعبد الله في الصحابة 220، وزاد على ذلك العراقي فقال 300 ممن سمي عبد الله من الصحابة 300، هذا يقول عراقي، ابن الصلاح يقول 220، لكن المقصود بالعبادلة في الاصطلاح هم هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، إن ضم إليهم ابن الزبير وإلا فهم ثلاثة، وأما ابن مسعود مات قبلهم بكثير، قد تقدمت وفاته قبل هؤلاء وتأخر هؤلاء العبادلة الأربعة، تأخرت وفاتهم، فكانوا إذا أجمعوا على فتية قالوا هذه فتوى أو فتية العبادلة، فإذا اتفقوا على فتية أو على قول قالوا هذا قول العبادلة، هذا قول العبادلة، فأخرت وفاتهم، وكان ابن مسعود لا يعد معهم لأنه قد تقدمت وفاته من قبل، وإلا فابن مسعود من الفقهاء الكبار في الصحابة رضي الله عنهم. نعم هؤلاء العبادلة روى عن كعب الأحبار، العبادلة صحابة وكعب الأحبار تابعي، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أو من رواية الكبير عن الصغير. نعم. وعلي وابو هريرة وجماعة من الصحابة، وقد أي من هو أكبر من العبادلة، أي من هو أكبر من العبادلة وأحفظ وأغذر علما مثل عمر وعلي وأبي هريرة، فمع ذلك روى عن كعب الأحبار. نعم. قال وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 120 ويقال 70، فالله النسخ جماعة من التابعين والصحابة، هذا يستبعد، يستبعد جدا، لأن عمرو بن شعيب ليس تابعي، ليس تابعيا، أبوه نعم تابعي، وفي خلاف حتى في كون أبيه تابعيا، أبوه شعيب الراجح أنه تابعي وأنه أدرك جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن عمرو بن شعيب عندما يروي عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عندما يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه ليس عن جده هو، وإلا فجده هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو. ومختلف في هذه السلسلة هل هي متصلة أم لا، وإن كان الراجح اتصالها، وإن كان الراجح اتصالها، فأمر مرفوض عندما يقال والصحابة رووا عن عمرو بن شعيب، ما أدركهم أصلا عمرو بن شعيب من أجل أن يروى عنه، إنما جماعة من التابعين نعم، لأنه نازل أبوه تابعي وهو نازل هو، روى عنه جماعة من التابعين. نعم. قال وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 120 ويقال 70، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا، يعني لو سرد حافظ ابن كثير الروايات التي جاءت عن الصحابة عن التابعين أو من التابعين عن أتباعهم أو من الشيوخ عن تلامذتهم لطال الفصل جدا. نعم. قال ابن وهو أي وهو في مقام الاختصار، أن كتابه هذا في اختصار علوم الحديث وفي مقام الاختصار، ولا يليق بمن شرع في الاختصار أن يستفرد وأن يجمع هذه يعني هذه المواضع. وهذا يدلنا على أن الإنسان عليه أن يعرف الكتاب الذي هو بصدده، هل أنت في مقام البسط أو في مقام الاختصار. إذا كنت في مقام البسط فعيب منك أن تختصر اختصارا مخلا، وإذا كنت في مقام الاختصار فأيضا غير مقبول منك أن تبسط فرعا من الفروع، يعني وكأنك في المطولات وكأنك في المطولات، فلابد أن تدرك المقام الذي أنت بصدده. نعم. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة. هذه فائدة وقد مرت بنا من فوائد رواية الأكابر عن الأصاغر. كم فائدة مرت بنا من رواية من في رواية الأكابر عن الأصاغر؟ كم فائدة؟ نعم، خمس فوائد، وهي الأولى إيش؟ تنبيه أن المفضول أن الفاضل يروي عن المفضول، عجيب، والمفضول يروي عن الفاضل أصلا. ها؟ إيش؟ المفضول يروي عن الفاضل، المفضول التلميذ يروي عن الفاضل الشيخ. إيه نعم، الصغير هو المفضول والكبير هو الفاضل، إذن في رواية الفاضل عن المفضول، التنبيه على والكبير هو الفاضل، إذن في رواية الفاضل عن المفضول، التنبيه على وجود رواية الفاضل عن المفضول، هذه واحد. نعم بشير، دفع إهام، دفع إهام القلب، إيه تقول للطراب أنت القلب. طيب عمر، ها نعم، فيه مدح للصغير وبيان رفعة شأنه ومكانته. نعم محمد، حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو استنكف الكبير أن يروي عن الصغير ضاعت سنة. نعم صالح، ايش ما سمعت ضعف ايش؟ هذه مش من الفوائد، هذه ما تسمى من فوائد، يعني ضعف الهمة عند بعض الرواة، هذه ما تسمى من الفوائد، هذه لأن هذه ما يبنيزة تكون فائدة، ليست ميزة هذه وليست مدح، إنما هو مما يعني أردت أن أشير فقط إلى أن رواية الأكابر عن الأصاغر وإن كانت هي في الأصل مدحا ورفعة وهمة عالية ونفس ذكية، لأنه أحيانا يقع هذا من دنو همة من باب الإشارة فقط. نعم جمال، تزكية النفس، قهر النفس ودفع الحظوظ عنها. نعم يا أحمد، ايش تشجيع الصغير. طيب بارك الله فيك، هذه الفائدة التي ذكرها ابن الصلاح احدى هذه الفوائد عندما قالوا في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي عن المروي عنه. نعم، او معرفة قدر الراوي على المروي عنه، ايه انه الفضل عن المفضول. نعم وهذا ايضا قد مر بنا في درس سابق انه قد يستفاد من هذا التوثيق الضمني للراوي، وذلك ان رواية الكبير عن الصغير هي مسألة كما سمعتم غير مرغوب فيها عند النفوس او لدى النفوس، فعندما يروي الكبير عن الصغير فأحيانا يكون الدافع له أن هذا الصغير عنده علم عظيم لا يستغنى عنه، فيكون في هذا توثيق للصغير وأحيانا يكون هذا الكبير ممن اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فغير الثقة لا يروي عنه، فجاءته رواية عن رجل ليس على شرط أي ليس بثقة، فما يحب أن يروي عنه وإن كان عاليا، فينزل ويأخذ عن رجل صغير عنه من أجل أن يحافظ على شرطه، من أجل أن لا ينخرم شرطه، يبقى شرطه مستمرا وأن شيوخه ثقات، فتأتيه رواية عن رجل عالي الإسناد وعن رجل كبير، ولكن هذا الرجل ليس على شرط هذا الشيخ، فإن هذا الرجل متكلم فيه، ومن شرط الشيخ أن لا يروي إلا عن ثقة، فيضطر أن ينزل عن صغير ويأخذه بنزول من أجل ماذا؟ من أجل ألا ينخرم شرطه، فيكون في هذا في الحقيقة توثيق في الجملة، وقول مثلا توثيق ضمني أو توثيق في الجملة ليس توثيقا صريحا، لأننا ما ندري أن هذا عندما فعل هذا كان له الدافع هذا الشيء أم لا، فإن الذين اشترطوا أن لا يروا إلا عن ثقة قد جرب عليهم أنهم يروون عن الثقة وعن المجهول وعن الضعيف وعن الضعيف، وأحيانا ما يلتزمون هذا إلا مؤخرا، ما يلتزمون بل هو الواقع، بل هو الواقع، ما أقول أحيانا بل هو الواقع، أن الذي اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة ما يقوم بهذا الأمر إلا مؤخرا، إذا عرف الثقة من الضعيف، وإذا عرف الأحاديث وغير ذلك والروايات والمداخل والمخارج، وهو لا يعرف هذا إلا إذا كان عالما إماما، أما قبل ذلك هو يروي كان يروي عن كل أحد، كان يروي عن كل أحد. نعم. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها. هذا القائل ابن الصلاح، وقد صح عن عائشة، لأن الحافظ ابن كثير لما يقول قال أي قال ابن الصلاح، أما قوله هو يقول قلت. نعم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث متكلم فيه، واقرأ لنا ما ذكره في الحاشية. أحمد شاكر. نعم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع السادس عشر منه، وفيه نظر، فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، فقال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شيبة بن أبي شبيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد إخراجه: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، فعله بالانقطاع. إذن حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن ننزل الناس منازلهم هذا حديث ضعيف، ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بدون سند، والمقدمة أيضا ليست لها شرط الصحيح، مقدمة صحيح مسلم الحديث إذا أخرج في مقدمة صحيح مسلم فلا تطلق القول بقولك أخرجه مسلم، إنما تقول أخرجه مسلم في مقدمة صحيح، تقيد الكلام، لأن المقدمة ليس شرط مسلم فيها شرط الصحيح، فإن مسلم لم يشترط فيها ما اشترطه في كتابه، أما إذا قلت أخرجه مسلم فالناس يفهمون أي في صحيحه، أما في مقدمة صحيح يحتاج إلى أن تقيد، فأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه بدون إسناد، والحديث أسنده أبو داود في سننه لكنه من طريق ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة قالت: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلهم، وهذا فيه انقطاع، فإن ميمونا لم يسمع من عائشة. نعم. قال البزار في مسنده، قال البزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون، من طريق ميمون هذا عن عائشة: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميمون. ليش ما عمل هذا؟ نعم. وقال البزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون هذا عن عائشة: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وتعقب البزار بما لا ينهض، وكون لا يعلم إلا من هذا الوجه المنقطع فهذا دليل على انقطاعه. نعم. وتعقب البزار بما لا ينهض انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. والخلاصة هي هذه، يعني ضعفه نعم تفضل. انتهى. بارك الله فيكم. نقف عند معرفة المدبج. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. نعم. النوع الثاني والأربعون معرفة الحديث المدبج، أو معرفة المدبج. والمدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهما الخدان. كل خد يقال له ديباجة، كل خد يقال له ديباجة، فديباجتي الوجه وهما الخدان سمي بذلك لتقابلهما، سمي بذلك لتقابلهما، وأخذ ذلك في الحديث أو في الرواية على الراوي الذي يروي عن قرينه ويروي قرينه عنه. لا بد في رواية المدبج أن يروي كل قرين عن الآخر، أما إن روى قرين عن قرينه دون أن يشاركه الثاني في نفس الفعل، هذا لا يسمى مدبجا، لأنه من جهة واحدة، إنما يسمى من رواية الأقران. إذا نفهم من هذا أن هناك فرقا بين رواية الأقران وبين الرواية المدبجة، فإن الرواية المدبجة يشترط فيها أن كل قرين يروي عن قرين. عندنا قرينان، لو فرضنا واحد اسمه محمد واحد اسمه إبراهيم، محمد يروي عن إبراهيم وإبراهيم يروي عن محمد، وهما قرينان. لكن لو محمد روى عن إبراهيم دون أن يروي إبراهيم عن محمد، هذا إيش اسمه؟ من رواية الأقران، رواية الأقران. فكل مدبج من رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران مدبجا، كل مدبج هو من رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران مدبجا. إذن بين المدبج ورواية الأقران عموم وخصوص. العموم رواية الأقران، والخصوص المدبج. فالمدبج جزء أو قسم من رواية الأقران، المدبج قسم من رواية الأقران، أي أنه شيء مندرج تحت أصل عام، وهو أخص منه، وهو أخص منه كما مر بنا في الكلام على القسم والقسيم. فالحديث المدبج العلماء اعتنوا أيضا بمعرفة هذا العلم. ذكر السخاوي أن الفائدة من معرفة الحديث المدبج أنك تدفع توهم، أنك تدفع توهم الزيادة في السند. لأن مثلا لو قلنا كما مثل هو هنا كأبي هريرة عن عائشة، تأتينا مثلا رواية فيها عن أبي هريرة عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد يقول قائل ربما أن ذكر عائشة هنا زيادة في السند، أو ذكر أبي هريرة زيادة في السند، فليش أبو هريرة صحابي وعائشة صحابية، كيف يروي كل منهم عن الآخر؟ ويقال في مثل هذا: هذا معروف أن هنالك من رواية الأقران أو الرواية المدبجة. فإذا علمت أنت أن هناك القرين يروي عن قرينه، فإن هذا يدفع عنك وهم أو ظن زيادة في السند، زيادة رجل في السند. كما مثلا يأتينا مثلا أحمد بن حنبل عن علي بن المدين أو العكس، فتقول كيف هذا يروي عن زميله؟ فربما أن أحدهما أقحم ذكره في السند وليس كذلك. هذه الحالة إذا كنت تعرف أن هناك رواية الأقران وأن هناك الرواية المدبجة، فإن هذا يندفع عنك هذا التوهم. هذه واحدة. واحدة أخرى أيضا كما ذكر السخاوي، أنك لا تظن مثلا أن كلمة مثلا أحمد بن حنبل عن علي بن المديني أن عن هذه كانت واو، كانت واوا ثم قلبت عن خطأ، وكأن صحة الرواية أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال حدثنا كذا، فأنت تظن أنها كانت واوا ثم قلبت عن، لا، إذا كنت تعرف أن في رواية مدبجة ورواية القرين عن القرين فإنك لا تفكر هذا التفكير، فإنك لا تفكر هذا التفكير. فيقول الحافظ ابن كثير في معرفة المدبج: هو رواية الأقران سنا وسندا. لا، رواية الأقران هكذا بإطلاق غير دقيق، هو رواية الأقران يعني كل منهم يروي عن الآخر. رواية الأقران سنا وسندا، كل منهم يروي عن الآخر. لأن لو قال رواية الأقران فقط فممكن أن يكون قرين يروي عن قرينه دون أن يروي نفس القرين عن قرينه عن عن عن الذي روى عنه أيضا، قد يكون هذا. فهو رواية الأقران سنا وسندا، كل منهم يروي عن الآخر. وإيش معنى قول رواية الأقران سنا وسندا؟ أما سنا فمعروف، يعني هذا الرجل ابن 50 سنة وقرينه ابن 50 سنة، هذا اشتركوا في السن. أما في السند فهو الأخذ عن الشيوخ، معناها اللقي أو الأخذ عن الشيوخ. رواية الأقران سنا وسندا أي سنا ولقيا، رواية الأقران في السن وفي اللقي، رواية الأقران في السن وفي الأخذ عن الشيوخ. فأنا قرينك سني وسنك سواء، وشيوخي وشيوخك أيضا سواء، أنا وأنت لنا شيوخ، الشيخ العالي أنا وأنت أخذنا منه، شيخ النازل أنا وأنت أخذنا منه، وهذا محمول على أغلب الشيوخ، على أغلب الشيوخ. وليس معناه أن دائما ما يكون القرين إلا إذا كان كل الشيوخ قد روى عنها، ما يعني كثير من الأئمة انفردوا بشيوخ ما روى عنهم غيرهم وهم من الأقران. أحمد بن حنبل له شيوخ ليسوا من شيوخ يحيى بن معين، والعكس، وعلي بن المديني وابن أبي خيثمة أو أحمد بن حنبل، هؤلاء جميعا كذلك. فإذا قلنا لابد أن يستوي من جميع الشيوخ، هذا سيجعلنا ما نكاد نحكم على أن فلانا قرين فلان إلا في النادر جدا. هذا محمول بارك الله فيكم على غالب الشيوخ. فرواية الأقران في السن والأقران في التلقي عن الشيوخ أو الأخذ عنهم أو الرحلة إليهم أو التحديث عنهم، هؤلاء إذا روى كل منهما عن الآخر فهذا المدبج، إذا روى أحدهما عن الآخر دون عكس فهذا من رواية الأقران. فيقول هنا: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، اعتنى الحاكم بالكلام في السند دون مسألة الأثناء، وإن تفاوتت الأثناء، يعني عنده يكون القرين قرينا لصاحبه إذا تقربوا في الإسناد وفي الأخذ عن الشيوخ حتى وإن كان السن مختلفا. كيف يكون السن مختلفا؟ ممكن أنا أطلب العلم وأنا ابن مثلا 8 سنوات فألقى شيوخا، وأنت تطلب العلم وأنت ابن 20 أو 25 سنة وتلقى نفس الشيوخ الذين طلبت العلم أنا وأنت عندهم. فأنا وأنت من ناحية الشيوخ أقران، ومن ناحية الأسنان مختلفون أم غير مختلفين؟ مختلفون بالأسنان. فأنا ابن مثلا في هذا الوقت ابن 40 سنة أو 50 سنة، أنت ابن 60 أو 70، لكن شيوخ وشيوخك سواء. فعند الحاكم هذا يكون من رواية الأقران وأنت فوت في السن. ما يشترط عنده، أهم شيء عنده الأخذ عن الشيوخ، يعني يركز، أهم ما يركز عنده مسألة لقاء الشيوخ أو مسألة السند. أما مسألة السن فهذه المسألة يعني وإن حصل فيها تفاوت فإنه يسهل فيها ويمشي. وإذا كان هذا عن الحاكم دل على أن غيره ليس كذلك. ولماذا خص الحاكم بالذكر؟ فإن أكثر المحدثين على خلاف هذا التخصيص الذي جاء عن الحاكم. قال: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأثنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة، يعني أبو هريرة يقول حدثتنا عائشة وعائشة تقول حدثنا أبو هريرة، والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك، والزهري وعمر بن عبد وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا. إيش يسمى إذا لم يروي كل منهم عن الآخر؟ يسمى من رواية الأقران. نعم. نعم نعم. لا ارفع صوتك يا احمد، ارفع صوتك. ايه الطبقة تكون تعرف بالشيوخ، الطبقة تعرف بالشيوخ يعني شيوخهم، يعني الطبقة مثلا ان هذا روى عن اتباع التابعين وهذا روى عن اتباع التابعين، والا لو انه حتى كبير في السن وما ادركش اتباع التابعين ينزل في الطبقة. نعم لا اكثر اهل العلم على خلافه ان القرين يكون في السن في اللقي. اقرأ كلام احمد شاكر رحمه الله. قال العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى، قال في التدريب لطيفة، قد يجتمع جماعة من الاقران في حديث. الذي قال في التدريب السيوطي، هذا كلام السيوطي. نعم. قال قد يجتمع جماعة من الاقران في حديث كما روى احمد بن حنبل. يعني الاقران مش لابد يكون قرين عن قرين فقط، قد يجتمع جماعة. نعم. كما روى احمد بن حنبل عن ابي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن سعيد بكر بن حفص عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، فاحمد والاربعة فوقه خمستهم اقران. ومن هؤلاء اقران احمد بن حنبل يروى عن ابي خيثمة زهير بن حرب وهو قرينه، عن يحيى بن معين وهو ايضا قرينهما، عن علي بن المديني وهو قرينهم، عن عبيد الله بن معاذ وهو قرينهم، في اسناد واحد اجتمع خمس اقران في اسناد واحد، هذا يكون عاليا او نازلا؟ نازلا جدا، يعني خمس اقران في طبقة واحدة كل منها او اخر نزول واضح. نعم. ومن المدبج ايضا نوع مقلوب في تدبيجه، وان كان مستويا في الامور المتعلقة الرواية، اي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في انواع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن انس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى ايضا ابن جريج عن الثوري عن مالك. هذا سبحان الله مقلوب تماما، المدبج مقلوب. يقول مثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن انس عن سفيان الثوري عن عبد الله عن عبد الملك ابن جريج، يعني مالك يروى عن سفيان عن ابن جريج، وروي ايضا ابن جريج عن الثوري عن مالك العكس، فهذا اسناد كان على صورة ثم جاء في رواية اخرى مقلوبا كما ترى. يقول مع كونه مدبجا ومن رواية الأقران عن بعضهم، إلا أنه أضف إلى ذلك أنه مقلوب، لأنه جاء بصورة على عكس المرة التي كانت المرة الأولى، جاء مرة بهيئة وجاء المرة الثانية بالعكس، فهو من رواية الأقران وهو أيضا مدبج وهو أيضا مقلوب. هذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوب. يقول بفتح المغيث إيش؟ لا في موضوع اخر، هذا من رواية الاقران الخمس. طيب الى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث والاربعون معرفة الاخوة والاخوات من الرواة. هذا ايضا احد انواع علوم الحديث، ان نعرف الاخوة والاخوات من الرواة، نعرف ان الراوي الفلاني اخوه فلان وفلان، وفلان ابناء فلان وفلان وفلان الى غير ذلك، لان الذي يعلم هذا ويعرفه بعد ذلك إذا جاء مجموعة من الرواة يشتركون في اسم الأب لكنهم ليسوا إخوانا، فإنه يستطيع بمعرفته لهذا التمييز، كما ذكر السخاوي رحمه الله فتح المغيث أن فائدة معرفة هذا الأمن من الوقوع في عد من ليس بأخ أخا، في عد من ليس بأخ أخا. فذكر مثالا قال هناك علي بن أشكاب ومحمد بن أشكاب وأحمد بن أشكاب، هؤلاء ثلاثة من نظر قال هؤلاء إخوة وهم ليسوا بأخوة، يعني وإن اشتركوا في اسم الأب لكن هذا علي بن أشكاب ابن فلان ومحمد بن أشكاب ابن فلان وأحمد بن أشكاب ابن فلان آخر. فإذا أنت عرفت في علم من علوم الحديث معرفة الإخوة والأخوات، عرفت الرواة وفلان أخو فلان وفلان ليس أخ فلان، إذن لا تقع أنت في هذا الوهم، لا تقع في هذا الوهم. لكن لو لم تعرف هذا، لو قال لك مثلا قال علي بن أشكاب عن محمد بن أشكاب تقول ذلك إخوان، تقول هذان أخوان أحدهما يروى عن الآخر. فهذا أيضا علم منشأه الاستقراء، العلماء لن يستطيعوا أن يحصروا الإخوة والأخوات من الرواة إلا باستقراء، فيجمعون ينظرون في الروايات وفي الطرق ويعرفون أن هذا أخو هذا أو ليس بأخيه، ثم بعد الاستقراء الحفظ يكون عند طالب العلم في هذا حفظ عندك يستطيع أن يميز. أما إن لم يكن عنده حفظ فيستطيع أن يرجع إلى الكتب المصنفة في الباب، يرجع إلى كتب التي صنفها المحدثون في هذا ويعرف هل هذا أخو فلان أم لا. فربما إذا رجعت إلى الطرق رأيت تباين الطبقات، يعني مثلا يكون علي بن أشكاف في طبقة ومحمد بن أشكاف في طبقة، طبقات متباعدة، يستبعد أن يكون هذان أخوين أبدا لتفاوت الطبقتين فلا يكونان أخوين. أو تعرف مثلا اسم الجد فيتميز لك أن هذا ليس أخا لهذا باسم الجد أو نحو ذلك. فالشاهد لابد لمن لم يكن حافظا أن يرجع إلى الكتب المصنفة في هذا الباب. نعم تفضل. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا حزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم ثلاثة، قال ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، هؤلاء جميعا أبناء أبي صالح السمان. نعم. خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. ما شاء الله. نعم تفضل اقرأ ما في جديد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ما شاء الله، هذا خير عظيم لما يكون عيينة أبناء خمسة كلهم حدثوا، هذا خير عظيم، نسأل الله أن يصلح أولادنا جميعا. نعم. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد، يعني آل سيرين ستة، ويذكر أنهم أكثر من ذلك على هؤلاء الذين حدثوا، هم بضع وعشرون آل سيرين، ودخل منهم مجموعة على يعني احد المحدثين او احد كبار التابعين او صحابي فرقنوا سبعة قال هذان الام وهذان الام وهذان الام وهذا الام ميزهم كل اثنين الام الا واحد فكانوا كما قال ما اخطأ واحدا منهم في فراسته نظر فيهم فعرف ان امهات مختلفة فقال هذان الام وهذان الام وهذا الام, وهذا الأم فما رأى واحدا فيهم. نعم. قال وهم محمد بن سيرين واخوته انس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين ايضا ولم يذكر الحافظ ابو علي النيسابوري فيهم كريمة فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله وكان معبد العلماء لما تكلموا في معرفة الاخوة والاخوات ذكروا الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة من الاخوة والاخوات من اجل ان يكون هذا يسهل حفظه لطلبة العلم من مثلا اين مثلا اذكر لنا ثلاثة اخوة يقول فلان وفلان وفلان يتصور اذكر لنا ستة اخوة يقول فلان وفلان وفلان وهكذا احسن ما يدخلوا الاثنين في الثلاثة في كذا قسموا العلماء هؤلاء الاخوة كل اثنين كل من كان يعني اخ واخوه يذكرون في موضع كل ثلاثة اخوة في موضع كل اربعة اخوة في موضع فان هذا يساعد طلبة العلم على الحفظ. نعم. ولم يذكر الحافظ ابو علي النيسابوري فيهم كريمة فعلى هذا يكون القسم الذي قبله وكان عبد اكبرهم وحفصة اصغرهم وكان معبد اكبرهم وحفصة اصغرهم وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وفي بعض الروايات أيضا أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى عن معبد عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أيضا أدخلوا معبدا. نعم. ومثال سبعة إخوة ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل وماقل ولم يسمى السابع هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية بن الملقن قال والذي لم يسمى هو نعيم. نعم. ويقال إنهم دق كلهم ما شاء الله سبعة إخوة صحابة هاجروا وشهدوا الخندق جميعا خير عظيم ما شاء الله. تفضل. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم احد في هذه المكرمة ما شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وثم سبعة اخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لام يعني سبع اخوة لكن على اباء مختلفة يعني ليسوا جميعا ابناء رجل واحد انما امهم واحدة من اكثر من اب. نعم. امهم هي عفراء بنت عبيد. تفضل. قال لكنهم لام وهي عفراء بنت عبيد تزوجت اولا بالحارث بن رفاعة الانصاري ولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل ابن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا أولى ستة ثم نعم. عادت إلى الحارث فأولى عوفا فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي أي ضرباه حتى سقط أثبتاه ثم احتز رأسه ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم ضرباه حتى سقط ثم أثبتاه وأمكنه لابن مسعود فاحتز رأسه. طيب الى هنا ويقول من الاخوة الصحابة تسعة مهاجر ايضا في الحاشية وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي بن بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس. هكذا ذكرهم السيوطي في التدريب. هذا كلام الحافظ أحمد شاكر. طيب إلى هنا. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. هذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث، وإن كان هذا أيضا داخلا في رواية الأكابر عن الأصاغر، في رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن الأب كبير والابن صغير، لكن خص هذا أيضا كنوع من الأنواع باعتبار أيضا أنه له وصف يختلف عن رواية الأكابر عن الأصاغر. ففي هذا إشارة إلى أن البيت بيت محدثين، الأب والابن، البيت بيت محدثين. ولذلك سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم في رواية الأبناء عن الآباء، وبالرغم أنها الجادة أن الابن يروي عن الأب، إلا أن العلماء أيضا ذكروه بنوع خاص، وقالوا من الأسانيد ما هو عوالي ومنه ما هو معالي. فرواية الابن عن أبيه لا سيما إن كان عن جده فإن هذا من معالي، من المعالي والمفاخر. ليش؟ لأن هذا يشير إلى أن البيت بيت حديث، فالابن يروي عن أبيه والأب يروي عن يعني عن جده، فهذا بيت فيه الحديث مؤصل وقديم، الحديث فيه أصيل. فرواية الآباء عن الأبناء هذه فيها أيضا إشارة إلى أن الحديث يعني في هذا البيت فيه أصالة، يعني ليس إنما هو أمر تليد قديم. فالأب يروي عن الابن دل على أن الأب محدث والابن محدث، وهذا أيضا شيء مع أنه قليل رواية الأب عن الابن، إلا أنه أكثر من رواية الابن عن الأب. تفضل. رواية الابن عن الأب وعن الجد أقل من رواية الآباء عن الأبناء، فإن الآباء كثيرا مع قلة هذا رووا عن الأبناء، بخلاف الأبناء عن الآباء فهو سلاسل قليلة عرفت في الأسانيد، سلاسل قليلة، فلان عن أبيه عن جده، سلاسل قليلة عرفت في الأسانيد. فالشاهد أن رواية الأب عن الابن هو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وأفردت بنوع مستقل. والفائدة من هذا أنك إذا قرأت وكنت تعرف أن الأب يروى عن الابن فلا فيدفع هذا عنك توهم التحريف في السند، يدفع هذا عنك توهم التحريف في السند، ولا تقول إن السند حصل فيه تحريف أو تصحيف، فكيف إن الأب يروى عن الابن؟ هذا أمر معروف، الأب يروى عن الابن موجود. فإذا وجدت هذا فلا تتوهم أن هناك تحريفا في السند. هذا المقصود منه دفع ظن التوهم أو دفع توهم التحريف في السند. نعم. ولقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. هذا الحديث قد تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، وكذلك الشيخ علي الحلبي حفظه الله تكلم عليه أيضا في الحاشية، وانتهى إلى أنه حسن، وانتهى إلى أنه حسن، ومعناه أخر الأحمال أي وسطوها على الدابة، فلا تجعلوها إلى الأمام فيكون ثقلها على الأيدي، ولا تجعلوها إلى الوراء فيكون ثقلها على الأرجل، ولكن وسطوها. وعندما يقول قائل ليش الرسول ما قال وسطوها، قال أخرها، هذا محمول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الحمل متقدما، فأخروه أي أخروه عن مكانه هذا بتوسيطه، أخروه عن مكانه هذا بتوسيطه. ما هو أن أخر الأحمال كانت متوسطة وقال ردوها إلى الخلف، لا، فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، فإنها إذا كانت الأحمال على يعني يد الدابة أو على رجلها فإن هذا يغلق سيرها ويثقها، يضيق عليها السير ويعني يحول بينها وبين السير. فهذا كله من الرحمة بالحيوان، هذا كله من الرحمة بالحيوان ومن العدل. انظروا إلى العدل حتى مع الحيوان، العدل مع الحيوان، فلا تقدم تؤذيه ولا تؤخر فتؤذيه. نعم الإسلام يدعو إلى الرحمة بالحيوان، لسنا محتاجين إلى علمانية هذا الزمان الذين هم في الحقيقة أفراخ، أفراخ لأعداء الإسلام، ويتكلمون الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان. قد دلنا على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلهم 14 قرنا، فكفينا بفضل الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أرشد به عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية، فيه الكفاية. وهم عندما يقولون رفق بالحيوان ما يقولون هذا من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك أو أن هذا من الدين، لا، يعدون هذا من اكتشافات العصر ومن ابتكارات المفكرين في هذا الزمان. ما يدري هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك قبل 14 قرنا وأمر بالرفق بالحيوان في وضع الحمل عليه وفي حال ذبحه وفي تربيته إلى غير ذلك، حتى إن امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة كان سببا في دخولها في النار عندما حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من حشاش الأرض. فبارك الله فيكم، نحن نستغني بفضل الله سبحانه وتعالى وبما نحن عليه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. هذا أعوذ بالله، أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، ما شاء الله، أعوذ بالله. نعم. قال سكت عليه الشيخ أبو عمرو وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. هذا موجود في الموضوعات لابن الجوزي، حديث موضوع، حديث موضوع. قال الحافظ ابن كثير وأخلق به أن يكون كذلك، أي هو جدير أن يكون كذلك، أن يكون من الموضوعات. وسكوت أبي عمرو بن الصلاح عليه مستقبح، ما كان ينبغي أن يسكت عن مثل هذا، وهو يعني عالم في هذا الباب، ما كان ينبغي أن يمر عليه هذا الحديث الموضوع ويسكت عنه. نعم. قال أخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، إنما رواه أبو بكر، يعني غلط بهذا الإسناد، وإلا بوجه وهو موجود عند البخاري. نعم. قال إنما رواه أبو بكر عبد حتى بالسند هذا نفسه عند البخاري يقول في الحاشية. نعم. قال إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هؤلاء أربعة كلهم صحابة، أربعة كلهم صحابة وهم على نسق، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. وقوله تقريبا لأن نسبة الرجل إلى أمه ليس كنسبة الرجل إلى أبيه، فذاك محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة هذه نسبة من جهة الأب وهذه نسبة صحيحة، أما عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة ما ينسب الإنسان إلى أمه، لكن قالوا التحقوا بهم تقريبا من أجل هذا. نعم. قال ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أثن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يمثل به من رواية الآباء عن الأبناء، رواية حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ذكر البلقيني كما في الحاشية في محاسن الإصطلاح فقال وفي هذا التمثيل نظر، يعني جعل هذا مثالا من جملة أمثلة رواية الآباء عن الأبناء فيه نظر. والذين أدخلوه ابن الجوزي الذي أدخل هذا المثال في هذا الباب عمدته في ذلك العم اسمه الأب، عمدته في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عم الرجل اسمه أبيه، فالعباس بمثابة الأب، فروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون رواية الأب عن الابن. والذين منعوا من هذا قالوا وهو وإن كان بمنزلة الأب لكن ليس أبا، لكن ليس أبا، وإن كان في اللغة العم أيضا يسمى أبا، في لغة العرب العم يسمى أبا. طيب هذا واحد. الواحدة الثانية لعل عذر الذين منعوا من هذا التمثيل أو من إدخال هذا المثال في هذا الباب أن رواية الآباء عن الأبناء هي عند العلماء جزء من رواية الأكابر عن الأصاغر، ولا يصح أن يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول رواية العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء تقول من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن قلت رواية الآباء عن الأبناء فإنها نوع من رواية الأكابر عن الأصاغر، فلعل الذين منعوا أيضا قالوا في هذا التمثيل نظر أنه لا يليق أن يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن